بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وأرسل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إنك كنت أرد سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليك تبتيلا رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحشرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا الله هو خيره وأعظم أجره فاستغفر الله إن